السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. هذا الباب كما سمعتم في ترجمته يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ترجم لهذا الباب من أجل أن يبين رحمه الله فضل أسماء الله الحسنى والرد على الملحدين والذين لا يصفون الله بما وصف به نفسه أو ينكرون الأسماء والصفات أو شيء منها إلحادا وعناد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفت أسماء الله الحسنى، وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أعظم، لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الله عز وجل. وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل. ومعنى الحسنى يعني الكاملة في الحسن والجمال، السالمة من كل عيب ونقص. الحسنى الكاملة من كل الكاملة بالحسن والجمال والمبرأة من كل عيب ونقص. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها أي توسلوا إليه بها لا بغيرها، يعني لا تتوسل إلى الله بمخلوق تقول توجه إليك بفلان أو أجعل بيني وبينك فلان، بل ادع الله بأسمائه كما قال عز وجل: وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا وعيد للملحدين بأسماء الله وصفاته. وذروا يعني اتركهم وشأنهم، فإن الله عز وجل للظالمين بمرصاد. وذر هذا وعيد لهؤلاء الملحدين بأسمائه وصفاته. وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ختم الآية بالوعيد، تأكيد الوعيد لما قال وذر، يعني مآلهم إلينا وسيجدون جزاءهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد لغة هو الميل والانحراف، ولكن الإلحاد بأسماء الله وصفاته هو أنواع كثيرة، منها إنكارها أو شيء منها بعد العلم بها، فإن هذا من الإلحاد، أن تنكر شيء من أسماء الله وصفاته وقد علمته كفرا وعنادا وتجاهلا لحق الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته، فهذا من الإلحاد، الجحد والإنكار بشيء من أسماء الله وصفاته هذا من الإلحاد. أيضا أن تسمي الله أو تصفه بما لم يثبت في الكتاب والسنة، بأن تخترع أنت له أسماء وصفات من عندك، فأسماء الله وصفاته توقيفية وليست اجتهادية، ومعنى توقيفية يعني أننا نتوقف ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، فما ثبت لله أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما سكت عنه نسكت، فليس لأحد أن يأتي بلفظ ويقول هذا يصلح أن يكون من أسماء الله وصفاته كما فعلت النصارى والفلاسفة، فالنصارى يسمون الله بالأب وهذا باطل لأنه ليس من أسماء الله وصفاته ولم يثبت ذلك، بل هو مما افتروه واخترعوه من تلقاء أنفسهم، هذا قول النصارى حيث أنهم يسمون الله بالأب، فهذا من الإلحاد أن تسمى الله بما لم يسمي به نفسه. والفلاسفة أيضا يسمون الله بالعلة الفاعلة، يقولون إن الله علة العلل، وهذا باطل أيضا لأنه لم يرد من أسماء الله ولا صفاته العلة. فهذا نوع من الإلحاد. كذلك الذين سموا أصنامهم واشتقوا لها أسماء من أسماء الله فهذا نوع من الإلحاد، حينما قالوا اللات والعزى ومنات، هذه أوثان اشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، فهذا من أكبر الإلحاد أيضا. فاشتقوا الإله اللات من الله أو من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، فهذه الاشتقاقات باطلة حيث أنهم أخذوا لأوثانهم أسماء من أسماء الله. ومن الإلحاد أن تصف الله، أن تشبه الرب عز وجل بأحد من خلقه، أو تشبه خلقه به، أو صفة من صفاته تساوي بينها وبين صفات المخلوقين. فأما تشبيهه بخلقه كقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح ابن الله، نسبوا له الولد عز وجل وهو مبرأ من ذلك، فإنه لم يلد ولم يولد، وقلنا أن هذا تشبيه لله بخلقه، لأن الأب الابن يشبه الأب فما دام أنهم قالوا عيسى بن الله وعزير بن الله معناه أنهم يشبهون الله، فجعلوا الله شبيها بهم وجعلوا هؤلاء الرسل شبيهين بالله، وهذا من اختراعهم وافترائهم. فليس لله ولد، لا عزير ولا غيره. فاليهود والنصارى والمشركون كلهم اتفقوا على نسبة الولد إليه عز وجل وهو مبرأ من ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول المشبهة إن لله وجها كوجوهنا ويد كأيدينا ونحو ذلك، فهذا أيضا نوع من الإلحاد، لأن صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، فلا تشبه صفاته صفات المخلوقين. نحن نثبت أن لله وجه وله يدان وله قدم وله سمع وبصر وغير ذلك ما أثبت لنفسه عز وجل وما أثبته له عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نشبه صفاته بصفات خلقه ولا صفات خلقه بصفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الخالق تليق به، فهي الغاية بالكمال والجمال والحسن، وصفات المخلوق تليق به. فلا يجوز للإنسان أن يدعي المشابهة بين الخالق والمخلوق، فإنه من الباطل أن يقول أنا ما أتصور لله صفات لا ما تشبه صفاتنا. ثم يقول إذن ننزهه فننفيها، فروا من التشبيه ووقعوا بالتعطيل. التعطيل يعني نفي صفات الله عنه، فيقول الله ليس بسميع ولا بصير وليس له وجه وليس له يدان وغير ذلك. يقول اليدان بمعنى النعمة، اليد بمعنى النعمة، والوجه بمعنى الذات والثواب، وهكذا ينتحلون من عندهم من أجل بزعمهم أنه يقول إذا أثبت لله هذه الصفات فقد شبثه بخلقه، فهذا باطل، فإنه لا يلزم من الإثبات التشبيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث أصحابه ويقرأ عليهم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم ما تعنتوا ولم يبحثوا في هذه الأمور، بل آمنوا وسلموا وقالوا كل من عند ربنا، ولم يعرف عن أحد منهم أنهم بحثوا في هذه الأمور، لأنهم مؤمنين منقادين مسلمين. لكن لما جاء بعض الطوائف في العصور التي بعد القرون المفضلة كثر البحث والخوض، فلذلك أدخلوا في دين الله ما ليس منه، وخاضوا بأسماء الله وصفاته، وشبهوا وشوشوا على الناس، وكادوا أن يخلطوا على الناس أمر دينهم، لكن الله قيض العلماء جزاهم الله خيرا، فردوا على هؤلاء وبينوا الحق للأمة حتى يبقى دينهم ليس فيه شبهة. ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد, ليست محصورة بعدد, أسماء الله ليست محصورة بعدد, فإنه لا يعلم عدد أسماء الله عز وجل إلا هو. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة, هذا لا يدل على الحصر وأنها أسماء الله فقط هي 99, لكن 99 هذه هي ثابتة في الكتاب والسنة, الموجودة في الكتاب والسنة 99. ولكن ليس معنى هذا أنه ليس لله أسماء غيرها. وهذا مثل قولك عندي 1000 ريال تصدقت به, هل يدل هذا على أنه ليس لك مال غير هذا؟ لا, هذا يدل على أنك أخرج هذا 1000 للصدقة فعندك خير كثير. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة, يعني أن هذه الأسماء 99 مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. ليست معناها أنه ليس لله غيرها, لا, وهي مثل قولك عندي 5 كتب أهديتها لمكتبة الحرم. ليس معنى هذا أنه ليس في كتابك ولا في مكتبتك كتب غير هذه, لا, هذه يدل على 5 التي تبرعت بها. إذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسم, يعني أنها هذه 99 الموجودة في الكتاب والسنة موصوفة ومخصوصة بأن من أحصاها دخل الجنة. والدليل على أن أسماء الله أيضا ليست محصورة بعدد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه أن هناك بعض الأسماء خص بها بعض الخلق, وهناك أسماء استأثر الله بعلمه فلم يظهر عليها أحد. فتبين لنا أن أسماء الله ليست محصورة فقط في 99, بل هي كثيرة ولا يعلمها إلا الله. ولكن الموجود في الكتاب والسنة 99 من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصاؤها؟ إحصاء أسماء الله على 3 مراتب, يعني إذا جئت بهذه المراتب 3 فقد إحصيتها. المرتبة الأولى أن تحفظ الأسماء حفظا. المرتبة الأولى من إحصاء أسماء الله أن تحفظ الأسماء. الثانية, المرتبة الثانية هو أن تفهم معانيها ومدلولاتها, يعني معنى هذا الاسم وعلى أي شيء يدل. الرحمن هذا الاسم اشتمل على صفة الرحمة, دل على أن الله يرحم من يشاء من خلقه, وهكذا نقول في بقية الأسماء. اللطيف اسم يشتمل على صفة اللطف, دل على أن الله يلطف بمن شاء من خلقه, وهكذا. إذن المرتبة الثانية فهم معاني الأسماء ومدلولاتها, يعني على أي شيء يدل هذا الاسم. المرتبة الثالثة من إحصاء أسماء الله دعاء الله بها، كما في قوله تعالى فادعوه بها. هذه المراتب الثلاث هي التي تكون إحصاء أسماء الله، يعني من جاء بهذه المراتب فقد أحصاها. أولا تحفظها تامة، ثانيا تعرف معنى الاسم وعلى أي شيء يدل، والثالث أن تدعو الله بهذه الأسماء. فهذه المراتب من أحصاها دخل الجنة، إذا جئت بهذه المراتب الثلاث فقد أحصيتها، ومن أحصاها دخل الجنة. إذن فأسماء الله وصفاته عرفنا أنها غير محصورة بعدد، وأن واجبنا أن نحترم أسماء الله وصفاته، وأن نتوسل إليه بها لا بغيرها. ما نتوسل إلى الله بخلق بأحد من خلقه، وإنما نتوسل إلى الله بها. وكيفية التوسل بأسماء الله ودعاه بها هو أن تدعو الله بالاسم الذي يطابق مطلوبك، فإنه أحرى للإجابة. الكيفية المشروعة المفضلة هو أنك تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك. فطالب الرزق إيش يقول؟ يا رزاق ارزقني. وطالب المغفرة يقول يا غفور اغفر لي. وطالب الرحمة يا رحمن يا رحيم ارحمني. وطالب اللطف يا لطيف الطف بي. وهكذا، يعني تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك التي تريدها وتسألها من الله، على أن تخلص الدعاء لله، وأن تتجنب إدخال أي واسطة بينك وبين الله من المخلوق. لا تقل بجاه فلان، لا حي ولا ميت، فإن الدعاء لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله. فإذا فعلت ذلك كنت ممتثلا قوله تعالى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالواجب علينا أن نعرف قدر أسماء الله ونحترمها، سواء مكتوبة أو نتلفظ بها، فلا نذكرها في الأماكن القذرة. إذا دخل الإنسان دورة المياه ما تلفظ بشيء من أسماء الله، ولا يلقي ورقة مكتوب بها شيء من أسماء الله، يلقيها في الأرض من كتب أو مصحف أو غير ذلك. فاحترام أسماء الله يدل على كمال الإيمان، وإهانتها دليل على عدم الإيمان وعلى الاستهانة بذلك. فكثيرا ما يشاهد بعض الكتب ولا سيما مقررات الأولاد إذا انتهوا منها ألقوها في الشوارع، وهذا واجب أهلهم أن يأخذوها ويحافظوا عليها لما فيها من الأسماء الحسنى أو حديث أو آيات، ومن صيانتها أن تحرق حتى لا تتعرض للامتهان، أو يحفر لها في مكان بعيد وتدفن في مكان طاهر. فهذا من احترام أسماء الله وصفاته. فمذهب أهل السنة والجماعة إذن بأسماء الله وصفاته هم أنهم يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تخييف ولا تمثيل. والتحريف هو أن يحرف بعض الألفاظ في صفات الله إلى ألفاظ باطلة لا تليق بالله عز وجل، وهذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته. مثل من يقول استوى على العرش يقول استولى على العرش، هذا باطل. كيف الله عز وجل يقول استوى وأن تقول استولى؟ هو مستولى على الكون كله عز وجل، ليس له منازع ولا شريك، فلا يحتاج إلى أن نقول استولى. هو الذي أوجد الكون وهو بقبضته. فقوله استولى بمع بدل استوى على العرش هذا من الإلحاد ومن التحريف. كذلك من التحريف الذين يقولون يد الله بمعنى النعمة، ينكرون أن يكون لله يد، يقول يد الله يعني نعمته. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وتقول نعمة. ثم والسماوات مطويات بيمينه، تقول النعمة، النعمة فيها يمين وفيها شمال. وفي الحديث كلتا يديه يمين، وهكذا في بعض الصفات بعض الجهلة والمخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة يحرفون شيئا من أسماء الصفات. وهناك بعض الطوائف ينكرونها إنكارا تام، وهم الذين يسمون المعتزلة والجهمية، هؤلاء ملحدون كفرة لأنهم ينكرون أسماء الله وصفاته إنكارا تام، ينكرون أن الله سميع وبصير وعليم وخبير وقدير، ينكرون ذلك. وإذا أنكروها معناها أنكروا وجود الله، لأنه يعني لا يوجد ذات بلا صفات. فالواجب على المسلم أن يلتزم بما ورد بالكتاب والسنة ويعتقد صحة ذلك وثبوته، ولا يحرف ولا يزيد ولا ينقص، ولا يدخل في أسماء الله أو صفات ما ليس منها أو ينكر شيئا منها، لأن كل ذلك من الإلحاد. إن أدخلت فيها ما ليس منها فهذا إلحاد، وكما مثلت لكم في قول الفلاسفة والنصارى. وإن جحدت شيئا منها فهذا إلحاد، هذا من مثل ما حصل من المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة كذلك. إذا فالحق أن نلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يحرفون ولا يكيفون. التكييف معناه أن يقول كيفية وجه الله كذا، كيفية يده كذا، لا، هذا الكيفية لا أعلمها إلا الله. تقول لله سمع، أقول نعم، كيف، أقول الله أعلم. هل الله استوى على العرش؟ نعم، ثابت في الكتاب والسنة. كيف؟ الله أعلم. فالكيف لا يعلمه إلا الله، كيفية صفاته لا يعلمها إلا هو، ولا نبحث عنها ولسنا مطالبين أو مكلفين بها، هذا مرجعه له عز وجل. نحن نثبت هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، وأما نبحث عن كيفيتها فلا. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل جاهل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني ما ثابت عندنا الكتاب والسنة أنه استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني عندنا نحن نجهل الكيف، الله أعلم. والإيمان به واجب، يعني واجب أنك تؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة، تثبت أن الله على العرش استوى، مثل ما تثبت أنه سميع بصير وغير ذلك من الصفات. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أصلا لا تخوض في هذه الأمور. ثم أمر بالرجل فأخرج لأنه مبتدع، فلا تخوض أصلا ولا تبحث كيف سمعه، كيف بصره، كيف وجهه، كيف يده، تؤمن وتثبت ما ثبت في الكتاب والسنة إيمانا وانقيادا، ولست مكلف بأن تبحث عن الكيفية. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله تعالى: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، هذا نوع من الحد كما ذكرت لكم، أنهم يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، مثل قول الفلاسفة حينما يقولون الله هو العلة، هذا باطل، يعني لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن الله يسمى بالعلة. وقول النصارى الأب، فليس هذا من أسماء الله، لكن هذا من إدخال النصارى وهذا من الإلحاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إثبات الأسماء، يعني أنه يجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال الثانية: كونها حسنى. كونها حسنى يعني قلنا أنها قد بلغت الغاية بالحسن والجمال والكمال، مبرأة من كل عيب ونقص. نعم. قال المسألة الثالثة: الأمر بدعائه بها، لقوله تعالى: فادعوه بها، وهذا أحد المراتب لإحصاء أسماء الله. نعم. قال المسألة الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم، يعني عليك أن تتجنب هؤلاء المعارضين لأسماء الله وصفاته والملحد بها، وترد عليه بما قال الله عز وجل: ولله أسماء الحسنى، وتقول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني تعرض عنه حينما تبين له الحق، ثم أمره إلى الله، والله توعد الملحدين بأسماء الله وصفاته سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. قال المسألة الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. نعم، تفسير الإلحاد كما ذكرنا، يعني بيان أنواع الإلحاد وأنهم يحرفونها عن معانيها الأصلية الثابتة لها إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل، وهذا من الإلحاد. نعم. قال المسألة السادسة: وعيد من ألحد. وعيد على من ألحد لقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فهو توعدهم عز وجل. نعم.